أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ وحسن أولا Wow.

ولا تظلمون

Oh! والله وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ